يقول لعقلي كان يقصد جنابة أن يتمنى أن يتمنى ويترك الصلاة ويوجد الله. هل يقول لعقلي كان عليه رجل عليه يقصد جنابة أن يتمنى ويترك الصلاة مع وجود الماء مع علم إذا اغتسل سوف تفوت صلاة الجماعة ولم يفوت وقت الصلاة. ولا إلا قيام قد يطلق منه إذا كان الماء وجود وإن أراد علم هذا يلزم الغسل ولا وقت في الجماعة. نقول أن الغالب مسيف لا تزل تقوله جماعة وإذا كان من يدعو الجماعة لا تزل فسأل تجد الماء ويصلي ولا خبيك إذا ما في الصلاة الجماعة ولكن يجب عليه أن يجعل هناك وقت واسع وقت الساعة على وقت واسع أو يقول لي يوضعون يوضعون قبل فجر الظهر حتى يتمكن من الغسل وصلاه مع الجماعه لا يسمعها والناس الحمد لله عندهم ساعات ما تسعه ساعات يقتدي على الوقت المناسب حتى يقوم في وقت مفكر ويتصل على هدوء يصلي ما كتب الله هنا ثم يتوجه لصلاه الجماعه هذا هو الفعل. نسال الله السلامه والعلم والله نسال الله السلامه يتوضا لها الوقت ويصلي واحد على هذا الحال ولو معه الحمد لله وان انقطع يصلي على هذا الحال خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.